وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد تحدثنا حديثا طويلا ووقفنا طويلا مع هذه الآية الكريمة، وكانت نهاية المطاف أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذا التعبير القرآني: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قد تبين لنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا المؤمنات العفيفات، وأحل لنا الكتابيات العفيفات. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اشترط في المرأة التي يريد الرجل أن ينجحها أن تكون شريفة عفيفة، سواء كانت مسلمة أو سواء كانت كتابية، كذلك كان ينبغي أن ننظر في الرجل نفسه. قد يقول قائل: هذا شرط ينبغي أن يتوفر في المرأة، وهو شرط ليه؟ العفاف اللي احنا قلنا المراد به، والمحصنات من المؤمنات، قلنا المراد بالمحصنات يعني ايه؟ العفيفات. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، ايضا العفيفات. فاذا كان شرط النكاح او شرط من شروط النكاح انك ينبغي ان تبحث عن المرأة العفيفة، فهل هذا الشرط يراعى في الرجل أم أن هذا الشرط يراعي في المرأة، يراعى في المرأة فقط لا غير؟ إذا كنت أنا مطالب بأن أبحث عن الشريفة العفيفة، طب هل أنه قد جاءني لابنتي رجل ليس بشريف ولا عفيف، هل يجوز لي أن أنكحه وأن أزوجه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: محصنين. فاشترط في الرجل كما اشترط في الايه؟ في المرأة. اشترط في الرجل ان يكون محصنا شريفا عفيفا، محصنا شريفا عفيفا. وهذا ما اشارت اليه سورة النور وآية سورة النور بالتفصيل، لما قال ربنا سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن كما أن الرجل ينبغي أن يطلب العفاف في المرأة، فكذلك ينبغي في المرأة وفي ولي المرأة أن يطلب العفاف في الرجل، وكذلك ينبغي أن تتدخل النية في الزواج، بمعنى أنك إذا أردت أن تتزوج، أنتم تعلمون علم اليقين أن هناك عادات وهناك عبادات، والنية إذا دخلت في العادة حولتها إلى عبادة، والنية إذا خرجت أخرجت الشيء عن كونه عبادة. وبعض الناس مثلا يطلق اللحية اللي يقول لك يعني مشى مع وشي، هل يؤجر عليها؟ هل يؤجر عليها؟ وآخر أطلق اللحية، طيب ليه؟ قال والله يعني محبة في سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته يؤجر عليها. يبقى النية عملت ايه؟ النية التي تقلب الأمور أو تحدد الأمور، هل هذا من باب العبادة أم أنه من باب الايه؟ من باب العادة. أيضا الرجل إذا ذهب ليتزوج، ففي الغرب يتزوجون، أهل الشيوعية يتزوجون، الملحدون يتزوجون، والمسلمون يتزوج. الفارق بيننا وبينهم أننا نؤجر على الزواج وهم لا يؤجرون. ليه؟ أنا حينما أتزوج في نيتي أنني أحقق تناكح وتناسل إبقاء النسل وزيادة عدد المسلمين، في نيتي بيكون هذا، في نيتي أن أحقق قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالزواج يعينني على غض البصر ويعينني على العفاف، لابد الأمور دي تكون في نيتي. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرجل يجامع امرأته يأخذ على هذا أجرا، الرجل مسلم الصحابة يندهجوا يعني يأخذ أجر. نعم، قال أرأيت إن وضعها أي النطفة في حرام؟ إذا أنا حينما أضع النطفة في الحلال تكون نيتي أنني أريد أن أصرف نفسي، حينما أضع النطفة في حلال نيتي أنني أريد أن أصرف نفسي عن أضع النطفة في حرام. فهنا قالوا محصنين شرط في الرجل الإحصان بمعنى العفاف كذلك، وأيضا تكون نية الرجل إذا أراد أن يأخذ امرأة تكون نيته أن يعف نفسه. وأيضا معنى كلمة محصنين، لا تعتقد أن الرجل مدام أحل لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب على أي واحدة تأخذها كده وخلاص، في شرط إذا آتيتموهن أجورهن. يقول لك طيب ما راح أجره، طب ما اللي بيروح ياخد عاهرة أو دائرة في الشقق المفروشة وفي الخمرات والكبريهات مش بيدفع برضه أجر ولا إيه؟ مش بيديها أجر؟ بيديها أجر؟ لا، يقول له مش دي محصنين غير مسافحين، يعني أنت تعطيها أجرا لا للاستمتاع بها للحظات ولا لأنك تزني بالأجر، لا، أنت تعطيها أجرا أي مهرا على زواجك منها. وهذا ما عقب الله قائلا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان، لأن الرجل المشرك الجاهل بتاع الجاهلية يقول لك مش الشرط إذا آتيتموهن وجورهن، يقول لك طيب ما انا بروح للعاهرة وبديها اجرها، وانا غير مسافحين. ما هو السفاح هو الزنا في علن والعياذ بالله، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتيت من نكاح ولم اتي من ايه؟ من سفاح. السفاح الزنا في علن، وفي كثير من الأحيان الزنا بيكون في علن وبتكون المسألة طبيعية وعادية جدا. في بلاد الكفر بلاد اوروبا اللي بيقول عنها متحضره سهل جدا تلاقي واحد نايم مع احد في شارع شارع او ده سفاح زنا علني علني في شارع. وقانون هذه الدول الفاسده اللي بيسموها متحضره انك لو وقفت تنظر اليهما تعمل لك محضر. والله تعمل لك محضر. يروح واخدينك قسم الشرطه وتعمل لك محضر انك يعني راجل رزل بتبص عليهم ليه؟ سيبهم ياخذوا حريتهم خلاص. فيحرم لك محضر وتدفع فيه غرامه عشان تحرم تبص تاني. فهذا سفاح زنا علني. في الجاهليه كان الامر كذلك. اصحاب الرايات تعلق رايه على البيت تقول انا هنا زانيه. كذلك عندنا كبريهات والخمارات والشقق المفروشه وكذا وكذا. هذا سفاح علني علني. ويمكن والله بالامس القريب الشيء الغريب العجيب والله يعني كنا في ندوه في منطقه اسمها شبرمن يوم الثلاثاء الماضي والله. وكان معنا الشيخ محمد جبريل واحنا راجعين من الندوه وصلنا الراجل بيته وكنا خمس افراد في السياره كلنا سنيين. وتعرف بقى سني يعني ايه بقى؟ بسم الله ما شاء الله جريمه جريمه يا سني يا خبر ابيض كارثه. فخمسه سنيين جوه عربيه مش هقول لك بقى خمسه توتو وخمسه سوسو مش هقول لك خمسه فقدين مش هقول لك خمسه سكرانين لا خمس سنين جوه عربيه. دي كانت مصيبه. وفجاه عندي والله باب الرئيس الجنينة الحيوانات فرجوا علينا أمة لا إله إلا الله. ليلة العربية الشرطة جاءت تجري ورانا وركن على جنبه ورشاشات ومدافع ونزلوا وفتش العربية وافتح الشنطة وتعالوا على اسم الجيزة. الله يخرب بيتك ليه بس وروح على اسم الجيزة ليه يعني في وإحنا ساكتين وصابرين مش عايزين نعمل مشاكل في الشارع. وفي الآخر رحنا والله إحنا الخمسة كده على اسم الجيزة وعملنا مظاهرة داخل الاسم. والله ومسكنا رئيس المباحث تعالى بس تجدنا يعني احنا جايين هنا ليه؟ عايزين نعرف الجنايه. طب احنا كان في سياره جنبنا فيها رقاصه ها ما خدتوش الرقاصه دي ليه؟ او ما وقفتوهاش ليه؟ قال لا اصل الرقاصه ما هياش خطر على البلد. شوف التعبير ما هياش خطر على البلد. والله نقيب جوه الاسم بيقول لنا هذا الكلام. اصل الرقاصه ما هياش خطر على البلد عادي يعني فيها ايه تجني وعريانه وعلني والسفاح شغال ها دي ما فيهاش قضيه. لكن انت تبقى كده في سمتك ده وبعد ما يقعدونا ساعه يقول لك طب معذره اسفين اصل احنا اتصلنا بامن الدوله وطلعت صفحتكم واصعه بيضاء مع الف سلامه. هي دي الديمقراطيه؟ قلت له والله قلت والله قلت داخل الاسم قلت له هي دي بقى ديمقراطيه مبارك وعقل مبارك اللي من اجلها رشحتوه لفتره ثالثه هو ده العدل ودي الديمقراطيه. الزنا علني في البلد ومعانا اخ والله انفجر داخل الاسم نومنتو عالم باللفظ كده يعني عالم فعلا ديوثين الراقصات والعاهرات والداعرات فين انتم من شارع الهرم وفين انتم من السكارى فين انتم من السفاح الموجود في البلد فين انتم من كل ده وانتم بس مش مشطرين وغير صاحيين بس غير للسنة اهو اجري يا جدع بس خلاص على كده. مع ان هناك كوادر ساكته في شارع الهرم الزنا علني والله. يدخل اي كازينو ليلي بالليل وتفرج على السفاح العلني على السفاح العلني وتلاقي الشرطه في حرس الكباريه. الشرطه في خدمه الشعب بس هو ده الشعب هو ده اللي هم عايزينه. مصائب بكل المستويات والله. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل والله. هذا في منتهى الغرابة هذا في منتهى الغرابة. ولذلك والله يعني الضابط معاه بيقول الجماعه دول واقفين لان احنا هجنا جوه الاسم احنا ما خايفين من شيء ولا بيهمنا شيء. طب بس في يعني فبيقول طب هم جابوك ليه في ايه يعني بتزعقوا ليه في جايين ليه؟ جايين ليه؟ ده شيء سني بس خلاص. هذه هي الجريمه في هذا البلد. لكن السفاح والزنا تطلع تبص تلاقي والله ما تعرف لامراه راجل واحد تبص تلاقي يطلعوا لك واحده رئيس فنانه في الفيلم ده نايمه مع ده ايه ده جوزها وبعدين يطلع في الفيلم الثاني جوزها بقى ابنها ويجيب واحد ثاني يعمله جوزها والفيلم الثالث جوزها ده بقى اخوها ويطلع واحد ثاني ويمكن يكون معاها اخوها في نفس الفيلم او جزء في نفس الفيلم، والله يطلع معها جزء في نفس الفيلم، بس المخرج عايزه يبقى اخوها عشان يجيب لها جزء جزمة تاني، يجيب لها جزء واحد تاني. صح، علانية باسم الفن وباسم كذا وباسم الحريات، يقول لك يا اخي دي حرية. طب ما الدال حرية والجلباب حرية، مش معنى ده مش حرية بنحاكم عليه؟ واي فساد بعد هذا بقى حرية؟ سبحان ربي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. فايضا هنا هتلاقي سفاح زنا علني، فربنا سبحانه وتعالى يقول محصنين غير مسافحين اي غير زناه معلنين الزنا، اللي هو كان الزنا بالايه؟ بالاجر بالفيزيتا كما قلت عشان ما حدش يفهم غلط. غير مسافحين الله يقول ولا متخذي اخدان. ليه؟ ده في ناس بيبقى عندها نسبة غباء عالية جدا، هي بتتغابى حتى توجد ثغرة في الشرع، لكل القوانين الوضعية قد يدخل فيها ثغرات، أما قوانين الله فلا ثغرة فيها. ولذلك يقول لك طب ده قال يعني غير مسافحين، يمكن يعني ربنا سبحانه وتعالى غضبان إن يكون الزنا علني فيبقى سر، لمشي سر. قال ولا متخذي أخدان، الخدم دايما بيطلق على الصديق او الصديقة ذكر او انثى، لكن المربي المربي اللي بيتخذ لنفسه صديقة او عشيقة، في بلاد اوروبا بيسميها صديقتي، سميها كده عادي، ويدخل بيها البيت او هي تدخل به البيت وتخش على اسرتك تقول صديقي، تروح داخلة قافلة الباب وقاعدين مع بعض صديقها خلاص. عندنا احنا هنا في مصر حبيبتي وحبيبها بقى اللي تبص طيب على كورنيش بقى دلوقتي وده، وكل واحد ماشي مع واحدة وجواباته من وراء ظهر الاهالي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه ولا متخذي اخدان، ان هو يتخذ صديقة او عشيقة في السر. فربنا سبحانه وتعالى احل الزواج الذي يكون بمهر ويكون في العلن ويكون بما احل الله، وحرم السفاحة واتخاذ الخدم وهو الزنا سواء كان في العلن او كان في الايه او كان في الخفاء. الله سبحانه وتعالى غلق هذه الابواب المشبوهة الممقوتة، ونعوذ بالله منها وان نقع فيها، ونسأل الله ان يغنينا بالحلال. هذه محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. ختام الآية كما قلت الناظر فيه نظرة ظاهرية قد يرى أنه لا يتفق مع سياق الآية. سياق الآية في تحليل لطعام الذين أوتوا الكتاب، سياق الآية في تحليل للمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، سياق الآية في تغليق باب الزنا في العلن وفي السر. فجأة يأتي ختام الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ده فين؟ فين؟ في الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين. طب ختام الآية عايز يقول ايه؟ مع سياق الآية كده عايز يقول ايه؟ لو انك وقفت على سبب النزول كما ذكره القرطبي عليه رحمة الله لاستطعت ان تصل الى الرد في سهولة ويسر. القرطبي بيقول لما نزلت هذه الآية، اول الآية نزل وجاء فيه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، فربنا احل اليهودية واحل النصرانية، خرج فريق من النساء سواء كنا يهود او نصارى، وقلنا الآتي، قلنا ماذا؟ قلنا إن الله يرضى ديننا بدليل أنه قد أحلنا للمسلمين، ولو أنه لم يرضى ولن يرضى عن ديننا لما أحلنا للمسلمين. تأخذ الموضوع إن أنت لقيت حلال للمسلم مدخل، تقول لك بس بلم أحلني للمسلم بلا كويس، وما دام انا كويسة فهو راضي عن ايه؟ عن ديني. قال لها لا، ما تفهموش بقى القضية على هواكم، لا، ومن يكفر بالإيمان ها بتقولي عن نفسك كويسة راضي عنك اسمها حكم فيك ايه حكم فيك ايه فقط حبط عمله حبط عمله يعني يعني حتى لو كانت صالحة تلتزم بأخلاق طيبة مش مانع لا تكون كتابية ومع هذا عندها أخلاقيات الشرف والعفة والصدق والطاعة مش ممكن يكون عندها الكلام ده سهل جدا ولكن تؤجر عليها في الدنيا عليه في الدنيا على أخلاقها دي أو عليها على أخلاقها دي تأخذ أجرها في الدنيا ربنا عوضها في الدنيا لكن في سجل الحسنات لا حسنات فقد حبط عمله جاء ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يبقى فقد حبط عمله لا حسنات ولا أجر لها على ما عملت إنما هي تعمل وتأخذ أجرا دنيويا لا تأخذ حسنات ولا تأخذ أجرا أخرويا وتكون النتيجة وهو في الآخرة من الخاسرين فربنا عز وجل لمش أحلتهم لأن الله فضل دينهم ده احنا أحلناها لماذا لأني أولا أولادها يبقوا مسلمين كسبناهم وهي قد تسلم زي ما قلت في اللقاء الماضي بس هذه الشات العامة أما إن ظلت على كفرها ومن يكفر من يستمر على الكفر بالإيمان سواء كانت متزوجة مسلمة أو غير متزوجة بمسلم فقد حبط إيه عمله يعني لا أجر له وما دام لا أجر له وهو في الآخرة من الإيه من الخاسرين وهذا ما يؤيده أيضا قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نهيك بقى عن أقوال النفاق وأقوال الضلال إن هم لهم ما لنا وعليهم ما علينا هذا في المعاملات يا عم الشيخ الحقوق لكن كأحسن له أجر هذا كلام لا ينطق به إلا جاهل منافق ما يفهم شان على الإطلاق لا ما ليهم حسنات على الإطلاق ليهم سيئات لكن ليس لهم حسنات وفي النهاية يكفيهم سوءا أنهم على عقيدة باطلة في الآخرة من الخاسرين سواء ومن يبتغى الإسلام دينا نهاية الآية فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين وأيضا نهاية هذه الآية أيضا حكم بالخسار فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الآيات السابقة كانت تهتم بصلاح مشترك بين دين ودنيا وإن كان الغالب عليه دنيا لأن آيات تحليل الطعام وكذا وكذا وكذا وكذا كلها مصالح إيه دنيوية بالدرجة الأولى متطلبات الجسد آيات تتكلم عن مصالح الدنيا فجاءت آيات الآن تتكلم عن صلاح الدين وده الترقي من الأدنى للإيه للأعلى من الأدنى للإيه للأعلى ربنا سبحانه وتعالى حدثك عما تصلح به دنياك والآن سيحدثك عما تصلح به أخرى مش معنى أنا بقول دنياك يعني هو دنيا محضة لا ما احنا الآن احنا بنكرس الدنيا للإيه للآخرة ولكن الغالب عليه إيه دنيا انا عايز اكل وعايز اشرب وعايز انبسط وعايز افطر وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا فجاء الحديث عن صلاح الدين اول شيء اهتم به الاسلام معنا لا اله الا الله محمد رسول الله كلمة اقام الصلاة اللي بني الاسلام على ايه على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الايه الصلاة فجاء الحديث عن الصلاة فجاء قول الله سبحانه وتعالى انت كي تصلي لا بد ان الصلاة يسبقها شيء اللي بيسبق الصلاة ايه مش الوضوء بس الطهارة صفة عامة سواء كانت وضوء سواء كانت تيمم سواء كانت اغتسال فجاء قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا نعمل ايه نعمل احنا اتفقنا لما نسمع الكلمه دي نعمل ايه؟ نقول ايه؟ سمعنا واطعنا ونفنجل الودان كده زي ما قلنا اذا سمعت ايها الذين امنوا فرعها ايه؟ فرعها سمعه فانه خير تؤمر به او شر ايه؟ تنهى عنه. تسمع يا ايها الذين امنوا قل سمعنا واطعنا اللهم اجعلنا من المؤمنين امين يا رب العالمين. ماذا يريد ربنا منا؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الى اخر الايه. هذه الآية أولا كان لها سبب نزول ويمكن أنا ذكرت بعض إخوانكم زمان هذه الآية كان لها سبب نزول. اللي بيدرس منكم علوم قرآن يعرف إن أحيانا الله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبيه وانتوا عارفين من السنة النبوية بوحي من الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يوحي الى رسوله صلى الله عليه وسلم ويترك اللفظ لرسول الله اما القرآن فمعناه ولفظه من عند الله اما السنة فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا مثلا صلى الله عليه وسلم اؤمر امتك ان يتوضأوا والوضوء كذا وكذا وكذا وكذا ويسيبه هو يقول لنا الالفاظ. فبداية لما فرض الله الوضوء والاغتسال على المسلمين فرضه عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي أخبرنا بلسانه وإن كان بوحي من الله المعنى إذا جئنا للصلاة نتوضأ بكيفية كذا ونغتسل بكيفية كذا ولم ينزل قرآن فيه ذكر الوضوء او ذكر الاغتسال واجلت القضية وده اللي بيسموه في علوم القرآن انه ينزل الحكم ويتأخر اللفظ ينزل الحكم لكن اللفظ القرآن ايه يتأخر ليه قال لحكمة ما هي الحكمة المرء لا يعرف قدر الشيء الا اذا احتاج اليه انت ما تعرفش انت الحاجة الا اذا احتاجت لها احتاجت لها ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعلمه يعلم انك هتحتاج وقت من الاوقات الى كذا بس يؤدي لك كذا لحد ما تحتاج اليه فعلا فاذا انزله لك ازددت شكرا وحمدا لله لكن لو انزله لك بداية كان لا يعني يقف على حدود النعمة ولذلك النعمة اللي الانسان بيألفها وبيجدها كده معدة له مباشرة قبل ان يحتاج اليها لا يلتفت اليها. طيب ازاي خلي واحد يتولد وهو يرى يبصر وكلكم اتولدتوا تبصروا ولله الحمد هات لي واحد فيكم صلى ركعتين شكر ولا سجد سجدة شكر لله على نعمة البصر. طيب نتكلم بصدق سنة كم سنة 50 كم مرة سجدت لله شكرا على نعمة البصر ولا مرة وهلما جرى احنا لو طبقنا كل على كل اللي قاعدين هتكون نفس الاجابة مفيش ليه خلاص انت ألفتها وحاسس انها حقك. طيب هات بقى واحد تولد اعمى وظل يكبر وهو اعمى وبعد ما بقى سنه 20 سنة وهو اعمى انعم الله عليه ها سواء بقى اتخبط وقع عمل عملية فارتد بصيرا ايه اللي يحصل بقى يا سلام كل شيء تقول تقول اللهم لك الحمد والشكر على نعمة البصر كل ما اشوف حاجة شوف هو ده الانسان وهي دي طبيعة الانسان. فلو ربنا سبحانه وتعالى انزل بداية عايز تتوضا افعل كذا، وعايز تغتسل اسم افعل كذا، واذا فقدت الماء فافعل كذا. ففي المسألة تبقى عادية، ويوم ان يفتقد الصحابة الماء يروح مع رسول متيممين والمسألة انتهت. لكن ربك سبحانه وتعالى يتركهم عارفين الوضوء وعارفين الاغتسال، لكن ما فيش حكم. في صحيح البخاري ام المؤمنين عائشة بتقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره سفر. كان الراجح ان السفر ده لغزو، والغزوة دي كانت غزوة بني المصطلق، وتسمى بغزوة المريسية. بني المصطلق على الاعتبار انهم رايحين يحاربوا قبيلة بني المصطلق، او تسمى المريسية على اعتبار المكان، لان الغزوة وقعت عند عين ماء تسمى بالايه؟ بالمريسية. فلو اردت المكان تبقى غزوة المريسية، ولو اردت القوم اللي يحاربوهم تبقى غزوة ايه؟ بني المصطلق. زي ما سميت غزوة الاحزاب اعتبارا بالايه؟ بالقوم، مش كده؟ باعتبارا بالقوم الاحزاب. وسميت غزوة بدر اعتبارا بالايه؟ بالمكان، لعين بدر، مش كده؟ فالغزوة كده تسمى بالمكان، هتسمى بالنظر الى الايه؟ الى القوم. او غزوة احد اعتبارا بالمكان، تمام؟ فهذه الغزوة يا سميتها المريسية عبادة بالنظر للمكان، يا سميتها بغزوة بني المصطلق اعتبارا بالقوم او القبيلة. كانت الغزوة دي في سنة 5 هجرية، وكانت في شهر شعبان، كانت في شهر شعبان اللي هي وراها على طول في شهر شوال كانت غزوة الاحزاب، كانت غزوة الاحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج للغزو كان يصطحب واحدة من نسائه، ليه؟ فرع له حاله، تغسل، تداوي جرحى، تسقي ماء، كذا كذا كذا، اللي هي مسائل تتعلق بالنساء. فكان اذا خرج اقرع بين النساء، مبقاش في مجاملة لوحدة او الباقي يشعرن انه قد فضل هذه عليهم، فيقرع، واللي يخرج عليها القرعة يبقى هذه مشيئة الله فيها. فكانت القرعة اصابت في هذه الغزوة عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن اصحاب اجمعين. فعائشة بتقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش، مكانين او مكانان قريبان من المدينة، ودول كان هذا في طريق العودة. فهي مش عارفة، مش قادرة تفرق، المكانين جنب بعض، ومش قادرة تقول يا البيداء في الجيش. فكانت النتيجة بتقول: انقطع عقد لي. العقد قلادة بتوضع فيه الجيد او الرقبة. عائشة خرجت لتقضي حاجتها كما جاء تفاصيل هذه القصة. وكانت النتيجة لما عادت الى هودجها اكتشفت انها قد فقدت عقدها، خلاص استغرب، وقال مش لاقي العقد، مش لاقي طلع مش عارف. فكانت النتيجة تقول: فقمت على التماسه، انا بدور عليه، واقام النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان حريصا على ان يبحث عن هذا العقد، والصحابة يشاركونه في ذلك، لا من باب استبداد القائد بامته، ولا من باب مجاملة المرأة على اعتبار انها مرأة الحاكم فبقت لها الدولة على قدم وعلى ساق وتكون طلبتها اوامر، لا لا، وانما كان حكمة يمكن قلت لاخوانكم عنها، وهذه الحكمة غابت عن بعض الصحابة، واستغل هذا الظرف كثير من المنافقين وهذه الغزوة يمكن كان فيها مفارقات كثيرة جدا وقعت على أيدي المنافقين، إنها كانت الغزوة الوحيدة اللي شاهدها أكبر عدد من المنافقين، أكبر عدد من المنافقين، وربنا اتكلم عنهم ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا الفتنة خلالكم. هذه حقيقة، هذه حقيقة انهم فعلا هكذا هكذا. فكان في الغزوة الوحيدة اللي خرج بها اكبر عدد من المنافقين، لانهم كانوا واثقين من النصر، فكانوا طامعين في الغنيمة، لا يخرجون لسبيل الله والاجل الله لما اجل غنيمة ومكاسب. فكانت النتيجة ان عائشة بتقول فاقام النبي صلى الله عليه وسلم عن التماس واقام الناس معه وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقيم في مكان الا اذا ضمن فيه الماء، وده من شروط المكان الصالح للإقامة. فهم ما كان معهم ماء يكفيهم ولا كان المكان فيه ماء، وهذا يعني انهم اقاموا في مكان لم تكن النية مبيتة ان يقيموا فيه، وانما ما جعلهم يقيموا فيه الا بسبب هذا هذا العقد. جماعة بقى المنافقين قعدوا يتكلموا، والنبي يسارع في هوى امرأته وكذا وكذا وكذا وكذا، هل هذا مكان نمكث فيه، هل كذا هل كذا هل كذا. ايضا بعض الصحابة تأثر بهذا الكلام وسارعوا الى ابي بكر الصديق يقولون ارأيت الى ما فعلت عائشة؟ قال ماذا فعلت؟ ابو بكر ما كان يعرف شيء وسمع امر، سنبقى ها هنا خلاص. حيثيات بقى هذا الامر وعلله ما يعرفهاش لحد ما اخبروه. قالوا يعني الا ترى الى ما صنعت عائشة، اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. يعني هي السبب في ان احنا نبقى هنا. قال فقام ابو بكر الصديق مغضب، تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذي قد نام. دماغه فين؟ على فخذ عائشة، تقول قد نام. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. قلنا ببكر كأن أبا بكر كان دقيقا في هذا التعبير لما قال لا حبسه، لأن الإنسان لما يمكث في مكان هو لا يريد الإقامة فيه يبقى اسمه محبوس خلاص. عايز أقول لها أنت يعني عفيف مكانه وما كانش يحب يقعد فيه. حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول أم المؤمنين عائشة فقال أبو بكر لي، ولذلك هنا يقول الله. طب ليه ما قالتش فقال ابي؟ البعض قال ان ده في الروايه ما بيتقالش ابي او غير ابي، خلاص نقول ابو بكر لانها تروي. والبعض الاخر قال لان اللي هيفعله معاها ده جفوه، والجفوه لا تتناسب مع الابوه والتربيه. فقال ابو بكر ما شاء الله له ان يقول. اللي قاله قال، ولذلك يقولوا لو قلتلكوا زمان دي ان غلظة المعلم تكون في ثلاث، في عبوس الوجه وحدة اللسان واستخدام اليد. وممكن يكون رجل علم في واحدة من الثلاثة دول بس، واخد بالك؟ لا بنستخدمش ايده مثلا، ولا لسانه طويل لكن دايما كشف ماشي ممكن، وممكن يكون فيه اثنين، وممكن يجتمعوا فيه ثلاثة، وممكن ولا واحدة من دول تبقى فيه. يبقى بشوش، لسانه طيب، ما يستخدموا ليه؟ ما يستخدموا اليد. أبو بكر استخدم الأساليب الثلاثة، دخل مغضبا فهو عابس الوجه. هي تقول قال لي ما شاء الله له أن يقول. شوف قفلتها كده، افهم بقى زي ما تفهم. ما شاء الله له أن يقول. زي ما بيقولوا يا برضه بالتعبير ده بتلتمس له بعض عذر ان ما قاله يعني ما قيل لها وما قاله بكر ما كان الا بمشيئة الله، ما شاء الله له ان ايه ان يقول. واخذ يطعن في خاصرتي، يعني هو بيكلمها يعني انت مثلا ها عهد النبي يعني كل كلمة بزغدة، كل كلمة بخطة، كل كلمة بها ومش اي زغد بقى. فهي تقول واخذ يطعن في خاصرتي وكان يؤلمني، يعني كان العملية جامدة وانا بتألم. بس ولذلك الانسان لما يتخبط ويبقى الخطة مؤلمة بيتفاعل معها بالحركة وبالصوت، يعني الصوت يكون اي وبالحركة تروح مثلا عامل كده زي ما بتتخبط بقى، فيتفاعل معها بالحركة والصوت. ام المؤمنين عائشة مع انها تتألم ما خرج منها صوت وما صدر منها حركة، تقول وما يمنعني ان اتحرك، ما اتحركتش والله، واللي منعني من الحركة مش ان العملية سهلة، لا هي صعبة، الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي خشية ان يستيقظ. خايفة تعمل كده وحنا النبي عليه الصلاة والسلام صاحي. شوف الادب، شوف الادب. لو واحدة بقى من جيل التلفزيون المتحضرات المتمدينات تقلي من دول اللي كانت جابتك من شعرك قوم يا مناي شوف ايه اللي بيحصل في مراتك، ها وكانت قامت ملكت بخناق ابوها وانا متجوزه طرطور ولا انا بذمة راجل، وكانت بقت كارثه بكل المستويات كل المستويات. فسبحان الله خرج ابو بكر قال لا ما شاء الله ان يقول وخرج. تقول فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذي حتى اصبح، وهي عدله لحد امتى؟ لحد مش الصبح بتاعك، الصبح بتاعك بتنزل الساعة 12 مثلا، الصبح بتاع النبي يبدأ منين؟ قبيل صلاة الفجر. قبيل صلاة حتى أصبح، وهي أعداله، وهي أعداله كده، وده من أدب المرأة مع زوجها، تروح شايلانة تقوم يا راجل المصطبة اللي جابها لك أبوك ولا إيه؟ ما يا إخوان أنت هتنام له الصبح. ها بسم الله ما شاء الله، بسم الله. ما هو ده تأثير التنوير الإعلامي على نسائنا وفتياتنا، ده تأثير التنوير الإعلامي اللي بيقولوا عليه، لأن مفيش تنوير إسلامي في تنوير إعلامي. فشوف بقى تاني التنوير الإعلامي، لكن شوف التنوير الإسلامي بقى سبحان الله حتى إيه أصبح. فتقول إيه فأصبح وهو ليس على ماء وليس معهم ماء. السؤال اللي كانوا بيسألوه طيب إن هم قعدوا في المكان ده واحتجزوا من أجل عقل الجيش كله ومفيش مية، ايوه اذا ده غالي بقى قوي. قالوا ايوه المؤمنين عائشة بتقول وكان من جزع ظفار، جزع ظفار يعني ايه؟ جزع يعني خرز. شفت غالي ازاي بقى؟ خرز يعني يطلع له قد ايه كده؟ ها؟ يطلع له قد ايه؟ خرز. ظفار مدينة باليمن، فين تقول من خرز يماني؟ بس يطلع له كم؟ لا قول بجنيه يلا. شفت غالي قد ايه ده؟ يستاهل ان قاعد جيش؟ مش يستاهل؟ انت مالك ما يستاهل، لكن هو ما كانش بقيمته، ما كانش بثمنه بقيمته. لا، ان في رواية اخرى تقول كنت قد استعرته من اختي اسماء. يبقى العقد ده كان ايه؟ شوف بأمانة، هو مش بكام ولا معمول من ايه؟ ده هي أمانة. وربنا بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعلمنا بهذا وبيعلم القادة الاستبداد، كان بيعلمهم كيف يكون الواحد منهم حريصا على الأمانة. وشوف مراد حاكم الأمة مستلفة عقد من خرز، مش جالها بقى الزمرد وال والذهب الخالص والكذا والكذا والزبرجت بملايين الجنيهات من دم ودمك، لا الكلام ما كانش حاصل خلاص مستلفاه سبحان الله. فالكل كان ايه؟ كان امان. فبيقول قام الناس على غير ما، طب يعملوا ايه؟ قال البعض لا نصلي خلاص الحمد لله ما فيش صلاه كده بقى، فيش ميه فيش صلاه. والبعض الاخر قال يعني نصلي بغير وضوء ما دام ما فيش ميه زي ما احنا كده. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، دول بيتكلموا ودول بيتكلموا كل واحد يفكر اللي قال خلاص يبقى من غير وضوء نصلي، واللي قال خلاص لا يبقى مش هنصلي، هاخد كل عمال يتكلم. واذا بالسماء تتصل بالارض. الصحابه كانوا عارفين وضوء، كانوا عارفين الاغتسال كان فضل لهم ايه؟ التيمم. نزلت الايه بتمامها، وذلك شوف اجلها الله الى ان تكتمل اركانها. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ادوا الوضوء، وان كنتم جنبا فتطهروا عند الاغتسال، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يا سلام، البس التراب. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية على مسامع الصحابة وفرحوا بها فرحا شديدا، وهنا أدركوا قيمة الايه؟ النعمة. بقى التيمم ده نعمة والله، حاجة حلوة قوي. يعني ما فيش مية بالتراب ونعمل كده بس كده؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم لك الحمد والشكر. شوف أدركوا قيمة الايه؟ قيمة النعمة، قيمة النعمة. وشوف بقى الانقلاب اللي كان حاصل ضد عائشة ده كله تحول لصالحها. يوم يأخذ صحابي وهو أسيد بن حضير فيقول سبحان الله ما هي بأول بركتكم يا آل بكر. ببركة جات لنا على دين آل بكر اللي هي مين؟ عائشة. عائشة وسبحان الله وعقب قائلة والله ما نزل بكم أمر فيه ضيق إلا جعل الله لكم فيه مخرجا وللمسلمين. سبحان الله، كيف أقول لها؟ كل قاعدين على عائشة قول يا سلام، ما كانش العقد بتاعها بيوع من زمان كده؟ سبحان الله، كل أهل العلا سبحان الله. وشوف كأن هذا كان بترتيب من الله، ترتيب من الله. تقول عائشة خلاص فقد الأمل في العقد، لازم هنمشي العقد الصبح ما فيش عقد. تقول فيعني أذن بالرحيل فأرسل البعير التي أركب عليها بأومها بعد بركة، فأوموا الجمل بينخزؤهم فوجدوا العقد تحته. لكنه هو مكلف انه يقعد يخبيه كده لحد ما يحصل اللي حصل ده، وبعد ما حصل اللي حصل ده قال لهم العقد اهو بقى خلاص. فوجدوا العقد ايه؟ فوجدوا العقد تحت. كان هذه كما قلت سبب نزول هذه الايه اللي هي اصلا بتسمى بايه الطهاره، والبعض يسميها بايه التيمم، لان كان السبب في نزولها هو التيمم، لكن هي الايه الجامعه للطهارة، الآية الجامعة لأركان الطهارة، الوضوء والاغتسال والتيمم. هذه الآية سيكون لنا معها وقفة تحتاج إلى عمر، تحتاج إلى إيه؟ إلى عمر، تعبير واضح، لأنك لازم تقف من خلالها على أحكام الوضوء وعلى أحكام الاغتسال وعلى احكام التيمم، اللي هو احنا طبعا لو سألنا فيهم الان، وفينا ناس 50 سنة وخمسة وخمسين سنة واربعين سنة، وصدقني يمكن لحد اليوم ما يستطيع الواحد يفرق بين فرائض وضوء وسنن وضوء. مش عايز اسأل ولا اسأل؟ فينا ناس انا ختمت يا ابني، هو انت بس تتكتي ولا ايه؟ انت كأنك بتقول لي خلص. سبحان ربي العظيم، مش هي دي القفله؟ اصبر، القفله لسه جايه. مش هي دي قاعد مستني؟ لا لسه مش هي دي، ده القفله اخطر من كده. لا دي مش هتخليك تيجي قوي، لسه القفله هتخليك تيجي قوي. فشوف سبحان الله لحد يومنا هذا والله في ناس كده ما تعرفش، وما يعرفش انه لو حصل له خلل في وضوء كيف يتصرف معاه. وكذلك الاغتسال، حد يومنا هذا في ناس ما تعرف فرائض الاغتسال ولا سنن الاغتسال. التيمم لحد يومنا هذا في ناس ما تعرف حتى حكم من الاحكام خالص. يعني انا لو سالت ابسط الاسئله ازاي تتيمم؟ مش هقول لك بقى فرائض سنن بتاع، لا ازاي تتيمم؟ ضربتين في الارض، وضربه تمسح بيها وشك، وضربه تمسح بيها ايه؟ ايديك لحد المرفقين غلط. شفت بقى؟ هذا انا لسه بقوله. خلاص بقى خلاص ما تصدمونيش اكتر من كده الساعة اللي فات. فدي قضايا لازم نقف معها. لكن بداية لو هنقف مع اول حكم صلاح الدين بقى في هذه الآية اللي هو الوضوء. شوف ربنا استفتح الكلام عن الوضوء بايه؟ اذا قمتم الى الصلاة. اذا قمتم الى الصلاة يعني اردت ان تصلي تعمل ايه؟ تغسل وجوهكم على الوضوء الى اخر آية الوضوء الى اخر آية الوضوء. السؤال هنا هو انت مطالب اذا اردت القيام لكل صلاة لازم تتوضا؟ هي دي الاخلة بقى. انت مطالب ان انت تتوضا لكل صلاة؟ اذا قمتم الى الصلاة يعني كلما اردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ولا ممكن تصلي خمس فروض وضوء واحد؟ ممكن اشكات الآية بتقول اذا قمتم الى الصلاة لازم تتوضا. يعني هي نزلت من نايمين بس؟ يا راجل يا طيب. ها طب ما انا عارف انها عارف. طيب ماشي يعني كل صلاة عايز انت تصليها لازم تفضلها. رأيك ان فعلا الآية بتشير لكده انك اي صلاة عايز تصليها لازم تفضلها وبيأكد حتى لو متوضي. فين هي الآية قالت متوضي مش متوضي؟ قالت ايه كل ما تحس تصلي لازم تتوضا. مالناش جاء عرفت انت متوضا ولا مش متوضا. فين جبت تجيب الكلام ده منين؟ من اللي الايه بتقول غير كده؟ طب بلاش. لا والله يا شاه اذا قمتم الى الصلاه يعني كلما اردتم القيام الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم للكعبين. انا اللي بسالك ما الايه بتقول كده؟ واللي بياكد ان الايه بتقول كده حديث اصول بالبخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان متوضئا. والله الحديث في اصول بالبخاري يتوضأ لكل صلاة. لا يا حبيبي جبت زياده نظافه منين؟ ده فرض واجب عليك اهو. ده فرض واجب عليك يتوضا لكل صلاه يعني شرط لكل صلاه ان انت لازم تتوضا. متوضي ولا غير متوضي؟ انا عارف مين اللي اباح. قول لي مين اللي اباح. اما انا بسالك عشان تقول لي اهو شرق ايه هتيجي يوم السبت. خلاص لما تيجي يوم السبت انا اللي هقول لك ان شاء الله. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.